ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كد وعناء ونكد. كل ما قدمته مغتنما لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد. إن للموت لسهما قتلا ليس يفدي أحدا منه أحد. قد أرى أن لست في الدنيا ولو بقيت لي دائما طول الأمد، بقيت لي دائما طول الأمان. إنني منها غدا مرتحل أو أراني راحلا من بعد غد. أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في نكد، وأقاسي العيش منه في نكد. لمن المال الذي أجمعه؟ ألنفسي أم لأهلي والولد؟ ما يبالي ولدي بعدي إذا غيبوا والدهم تحت اللباد، غيبوا والدهم تحت اللباد. وأصابوا ما له من بعده ألغي قد مضى أم للرشاد؟ إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعود، فإذا يومك ولا لم يعود. يفعل الله إلهي ما شاء، يفعل الله إلهي ما شاء. ما لأمر الله فينا من مرام؟ رأيت العيش يصفو دون كد وعناء. رأيت العيش يصفو لأحد دون كد وعناء ونكد. كل ما قدمته مغتنما لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم لغد، لا تؤخر عمل اليوم.